بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا أخذنا في الدرس السابق شيئا من تفسير سورة التكوير. سورة التكوير مكية أم مدنية؟ مكية. ما معنى مكية؟ نزلت في مكة. طيب، ما معنى قول الله جل وعلا إذا الشمس كورت؟ يعني الشمس تكور ويجمع بعضها على بعض. وإذا النجوم انكدرت، تناثرت وتساقطت وذهب ضوءها. وإذا الجبال سيرت، تفتت وتسوى بالأرض. وإذا العشار عطلت، عند من؟ وإذا العشار عطلت، ما هي العشار؟ الإبل. كمل. النوق الحوامل، يعني تركت وأهملت ولم يلتفت الناس إليها مع كونها من أنفس الأموال، لكن قد جاءهم ما يشغلهم لما شاهدوا من الأهوال. فقد كانت الإبل الحوامل من أنفس أموال العرب، والناقة الحامل تسمى العشراء. وفي حديث الأقرع والأعمى والأبرص قال أحدهم لما قيل له فما تريد من المال، قال ناقة عشراء يعني حامل. وإذا الوحوش حشرت، عندك تجمع ليوم القيامة. الوحوش الحيوانات المتوحشة تجمع يوم القيامة كلها. وإذا الوحوش حشرت، تحشر لماذا؟ تحشر الوحوش من أجل ماذا؟ القصاص بينها. وإذا البحار سجرت، يعني تؤجج نارا، تؤجج وتسعر بالنار، وتذهب مياهها وتتأجج البحار نارا. وإذا النفوس زوجت، إيش معنى وإذا النفوس زوجت؟ يتزوج الناس يوم القيامة. عندك يا أخنا وجدي، يعني تقرن كل نفس مع من يشاكلها. النفوس كل نفس تقرن مع من يشاكلها، الصالح مع الصالح، والفاسد مع الفاسد، المجرم مع المجرم. نعم. وإذا الموؤودة سئلت، من هي الموؤودة؟ الموؤودة ما هي؟ إيش يفعلون بها؟ تدفن وهي ميتة وهي حية. الطفل يعني كانوا يدفنون البنات وهن أحياء، خوف ماذا؟ العار أو الفقر، أو الفقر. فهذه الموؤودة تسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت. هذا على أحد التفسيرين كما مر معنا بالأمس، يعني أن الموؤودة تسأل من باب التبكيت لوائدها، يعني هي بلا ذنب، وئدت بغير ذنب، فتسأل من باب التبكيت. وقيل أن المقصود من؟ الوائد نفسه. يعني وإذا الموؤودة سئلت، أي سئلت من الوائد، يعني بمعنى أنه يحاسب على ذلك، يحاسب على وأدها بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت، ما معنى وإذا الصحف نشرت؟ ها عندك، ارفع صوتك. تنشر، يعني أن الصحف تنشر من طيها وفيها أعمال العباد من خير وشر. وإذا السماء كشطت، ما معنى وإذا السماء كشطت؟ أزيلت. نعم، يعني أزيلت عن مكانها، كما يقال كشط جلد الشاة أو جلد البعير إذا أزاله. نعم. وإذا السماء كشطت، يعني أزيلت ونزعت كما ينزع الجلد. وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجحيم سعرت ما معناها؟ جميل، أوقدت، يعني اشتدت حرارتها. وإذا الجنة أزلفت، ما معنى هارون؟ أدنيت وقربت من المؤمنين. نعم. علمت نفس ما أحضرت، ما معناها؟ عندك يا أخانا محمد مغلسي، علمت نفس ما أحضرت، تيقنت، يعني ما أحضرت من الخير والشر، ما يعني أنها عند ذلك تتيقن أو تعلم ما قدمت من الأعمال. علمت نفس ما قدمت لذلك اليوم من الأعمال. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقفنا ها هنا ومواصلة في ما ذكر في بقية آيات هذه السورة، قال الله جل وعلا: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. هذا قسم أقسم الله جل وعلا به، وقد سبق معنا مرارا مثل هذا القسم. فلا أقسم، قلنا بأن لا هنا إيش؟ ماذا تفيد؟ نعم، صلة تفيد تأكيد المعنى، والمقصود أقسم، وهذا مر معنا مرارا أنه أسلوب من أساليب العرب في توكيد القسم، يأتون بلا النافية لتوكيد القسم. فأقسم الله جل وعلا هنا بعدد من الآيات الكونية، قال: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الخنس جمع خانس، وأصل الخنوس هو الاستتار والاختفاء، أصل الخنوس الاستتار والاختفاء، ولهذا قال الله جل وعلا: من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، بمعنى اختفى، فإذا ذكر الله، إذا ذكر العبد ربه خنس الشيطان. قال: فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس، إذا غفل العبد وسوس، فهو وسواس خناس. وفي حديث أبي هريرة لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وكان أبو هريرة جنبا، قال: فانخنست منه، يعني اختفى. وأصله الاختفاء نعم، أصله كما قلنا الاختفاء في استتار، في استتار بحيث يحاول ألا يشعر به أحد، يقال انخنس اختفى بحيث أنه لا يريد أن يشعر به أحد. والخنس هنا المراد بها النجوم، المراد بالخنس هنا هي النجوم، الكواكب التي تخنس وتختفي قبل بزوغها في الليل، يعني تختفي ثم تظهر في الليل. فالخنس هنا هي الكواكب التي تخنس، تتأخر في الظهور ثم تظهر. فلا أقسم بالخنس، بعض العلماء يقول يعني تشمل الشمس والقمر وسائر الكواكب، السيارة التي هي الزهرة والمشتري والمريخ وزحل وعطارد، فهذه لها سير إلى جهة المغرب، وسير يعني للبقية الكواكب إلى جهة المشرق، يعني التي هي الزهرة والمشتري إلى آخره. فالمقصود أن خنوسها تأخرها عن الظهور ثم تظهر، فاختفاؤها يسمى خنوس. والله جل وعلا بين بعد ذلك المراد بالخنس، قال: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. طبعا هذا على أحد الأقوال أن المراد بالخنس الكواكب التي تتأخر في سيرها وتظهر بعد ذلك، تظهر بعد اختفاء، ومنهم من قال هي التي تظهر ثم تختفي، تظهر في الليل وتختفي في النهار، فاختفاؤها في النهار هو الخنوس، والشمس اختفاؤها في الليل هو خنوسها، وظهورها في الليل في النهار بعكس ذلك، والقمر كذلك يخنس في النهار ويظهر في الليل. فالمقصود أن الخنوس هو الاختفاء، سواء قيل هذا أو هذا وقيل غير ذلك، لكن هذا أظهر ما قيل. قال: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الجواري أصلها يعني الجوار، أصلها الجواري، الجواري التي تجري، الكواكب التي تمشي وتجري، وهي يعني الكواكب الخمسة، إذا ومنهم من قال السبعة مع الشمس والقمر، التي هي زحل المشتري والمريخ والزهرة وعطارد، هذه مع الشمس والقمر تخنس، وبمعنى تختفي وتظهر، الجواري الكنس. والمراد بالكنس التي تكنس بمعنى تدخل في كناسها، تغيب في المواضع التي جعل الله جل وعلا فيها مغيبها. ولهذا يعني هذه الآية كالتفسير للآية السابقة، كالتفسير لقوله سبحانه وتعالى الخنس، فلا أقسم بالخنس الجواري يعني الكواكب التي تجري وتتحرك ولا تكون ثابتة، إنما تمشي من جهة المشرق إلى جهة المغرب ثم ترجع. نعم، فهذا معنى قوله الجواري. والكنس كما سمعتم يعني مأخوذ من الكنوس، وهي دخولها في أماكنها التي تغيب فيها، التي أعدها الله عز وجل لها. نعم، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، هذا القسم الثالث الذي أقسم الله جل وعلا به هنا. أقسم أولا فلا أقسم، أو الثاني لأنه أقسم بالخنس، أما الجوار الكنس فأصف لها. ثم أقسم بشيء آخر قال والليل إذا عسعس. عسعس هذا الفعل يقول العلماء أنه من الأضداد الذي يستعمل في الشيء وضده، فهو يستعمل بمعنى أقبل وبمعنى أدبر. فهل القسم هنا بإقبال الليل أو بإدباره؟ قولا لأهل العلم، منهم من قال أن القسم بإقبال الليل، فيكون معنى والليل إذا عسعس أي إذا أقبل، وهذا القول قال به جماعة من أهل العلم، فقالوا عسعس الليل بمعنى أقبل بظلامه، أقبل بظلامه على الناس. والقول الثاني أنه والليل إذا عسعس قالوا بمعنى إذا أدبر، إذا أدبر إذا ذهب وتولى عن الناس، فهذا معنى قوله إذا عسعس. والإمام ابن جرير رحمه الله تعالى رجح أن المعنى والليل إذا عسعس قال إذا أدبر إذا ذهب، والليل إذا أدبر قال، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك والصبح إذا تنفس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس يعني إذا أضاء إذا طلع إذا جاء الصباح. فأقسم بهذا الوقت الذي يدبر فيه الليل ويقبل فيه النهار. وقد يؤيد هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، فيكون المعنى متحد على هذا التفسير، يكون المعنى متحد هنا وهناك. والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، أقسم بالليل حين إدباره والصبح حين إسفاره، وهنا يكون يعني على قول ابن جرير وجمع من أهل العلم بنفس المعنى، والليل إذا عسعس يعني إذا ذهب وأدبر، والصبح إذا تنفس إذا أقبل، فيكون إقسام بآخر الليل وبأول النهار، إقسام بأول الليل وإقسام نعم إقسام بآخر الليل عندما يتولى وبأول النهار عندما يقبل. وهذا كما سمعتم رأي ابن جرير رحمه الله تعالى احتج بهذا، بينما الإمام ابن كثير رجح العكس، يقول عندي أن الأولى والليل إذا عسعس بمعنى إذا أقبل، والصبح إذا تنفس إذا أقبل أيضا، فيعني جعل أو اختار غير ما اختاره ابن جرير، وقال إن الإقبال ها هنا أنسب، قال كأنه سبحانه وتعالى أقسم بالليل إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق. وذكر آيات أخرى في هذا المعنى كقوله سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى، فهذه الآيات وأيضا غيرها من الآيات تؤكد المعنى الذي ذهب إليه ابن كثير. فعسعس هي من الكلمات الأضداد التي تستعمل في الشيء وعكسه. وعلى كل حال هذا أو هذا، فالمقصود أنه إقسام بالليل وإقسام بالنهار، أما النهار فواضح والصبح إذا تنفس يعني إذا جاء الصباح، وإذا تنفس الصباح هذا إقسام به، أما الليل فالخلاف فيه هل هو في إقباله أو في إدباره. قال والصبح إذا تنفس، كما سمعتم بمعنى إذا أقبل، والمراد به عندما يشرق ويمتد ضياؤه لا في أوله، كما ذكر هذا القرطبي رحمه الله تعالى. قال ومعنى التنفس خروج النسيم من الجوف، وقيل إذا تنفس انشق وانفلق. قال إنه لقول رسول كريم، هذا جواب القسم، جاء هنا جواب القسم الذي أقسم الله جل وعلا به، أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. على ماذا أقسم؟ ما هو جواب القسم؟ قال إنه لقول رسول كريم، الضمير هنا يعود على القرآن، أي إن هذا القرآن الكريم هذا قول رسول كريم، والمراد بالرسول الكريم هنا الملك الذي هو جبريل عليه السلام، فإنه رسول من عند الله بين ربه وبين نبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، بين الله وبين نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبلغ هذا القرآن، يبلغ هذا القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إنه لقول رسول كريم، أي جبريل عليه السلام. والمراد بإضافة القول هنا إلى جبريل عليه السلام أنه إضافة تبليغ، إضافة تبليغ، لأن جبريل هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فنسب إليه تبليغا. قد ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال أن الكلام قد ينسب إلى قوله، ينسب إلى قائله ابتداء كما ينسب إلى مبلغه، كما ينسب إلى مبلغه. فمثلا قال محمد كذا وكذا، وقال لعبد الله اذهب إلى صالح وقل له كذا وكذا، فجاء عبد الله إلى صالح وقال له محمد قال كذا وكذا، محمد قال كذا وكذا. محمد هو القائل بداية، هو قائل الكلام، وصالح وعبد الله هو المبلغ إلى صالح. فصالح المبلغ إليه يقول قال لي عبد الله كذا وكذا، ينسب إليه الكلام وإن لم يكن هو ابتدأ الكلام باعتبار أنه هو المبلغ. فليس المراد هنا أن جبريل هو الذي قال القرآن من قبل نفسه، وإنما نسب إليه لكونه هو الذي بلغه وهو الذي أداه إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إنه لقول رسول كريم، ثم ذكر أوصاف هذا الرسول، قال ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. هذه أوصاف عظيمة لجبريل عليه السلام، أنه ذو قوة، أنه ذو قوة يعني ذو منزلة عظيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ذو قوة شديد الخلق شديد البطش والفعل. فجبريل عليه السلام آتاه الله جل وعلا من القوة ما لا نستطيع تخيلها ولا تصورها. نعم، فخلقة جبريل خلقة عظيمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل على صورته مرتين وله 600 جناح، الجناح الواحد قال قد سد الأفق، سد الأفق في السماء لعظم خلقته. وذكر يعني كما ذكر المفسرون في إهلاك قوم لوط أن الله جل وعلا أمر جبريل أن يقلب عليهم قراهم، فأخذ قراهم بجناحه وقلبها عليهم. فهذه قوة عظيمة كبيرة، ولهذا وصف الله عز وجل بأنه قال ذي قوة. وقال أيضا في سورة النجم علمه شديد القوى، علمه شديد القوى. ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي جبريل عليه السلام ذو مكانة عند الله جل وعلا ومنزلة عالية. ذو قوة عند ذي العرش مكين، أي مكين عند ذي العرش، جبريل عليه السلام مكين عند ذي العرش، له مكانة وله منزلة عالية ورفيعة. مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين، هذه صفة أخرى لجبريل عليه السلام، صفة أخرى لجبريل عليه السلام أنه مطاع. ثم أي هناك، أي في السماء عند الملائكة، له منزلته، له مكانته، له طاعته بين الملائكة، يأمر الملائكة فيأتمرون بأمره ويطيعونه في أمره. وقد جاءت أحاديث عدة تبين هذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، يأمرهم فيطيعون. قال: فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، فهو مطاع في وسط الملائكة يطيعونه ويمتثلون أمره. قال: مطاع ثم، أي هناك في السماء. أمين، قال أمين بمعنى مؤتمن على وحي الله، مؤتمن على هذا القرآن، مؤتمن على كل شيء، ومنه هذا القرآن العظيم الذي جعل الله عز وجل جبريل عليه السلام حاملا للوحي إلى كل رسول، هو الذي كان ينزل بالوحي على كل رسول، كما جاء في الحديث عندما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أشياء، فقالوا: نسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي، فإن أجبت عنها تبعناك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سألوني. سألوا أسئلة فأجاب عنها النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: صدقت يا أبا القاسم، بقي سؤال نسألك، وهو الذي نتبعك بعد ذلك أو نفارقك. قال: وما هو؟ قالوا: من صاحبك من الملائكة؟ من الذي يأتيك بالوحي؟ قال: جبريل عليه السلام، وهو الذي يأتي جميع الرسل، أو بهذا المعنى، بهذا المعنى قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال اليهود عند ذلك: ذاك عدونا من الملائكة، الآن حين نفارقك، وهو تعنت كما هو شأن اليهود عليهم لعين الله، يتعنتون. فجبريل عليه السلام هو أمين الله على وحيه، هو الذي كان ينزل بالوحي على جميع الأنبياء والرسل، لكن اليهود قوم بهت، أهل عناد، أهل تعنت، أهم شيء أن يخرجوا بشيء، أي عذر يعتذرون به ليكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأوا أنهم أفحموا وأجيبوا عن كل ما سألوا عنه. نعم، فجبريل عليه السلام قال الله عنه أمين، مؤتمن على وحي الله سبحانه وتعالى وتبليغ ما ينزل به على أنبياء الله ورسله. إذن هذه كم أوصاف وصف الله جل وعلا بها جبريل عليه السلام؟ 5 أوصاف. قال: إنه لقول رسول كريم، هذا الوصف الأول، إنه لقول رسول كريم، ومعنى كريم يعني أنه شريف، حسن الخلق، بهي المنظر، جميل الصورة. نعم، كريم، هذا معنى كريم، أنه بهي الصورة، حسن الطلعة، حسن الهيئة، كما قال الله جل وعلا: ذو مرة فاستوى. قال: هذا الوصف الأول كريم. الوصف الثاني: ذي قوة. الوصف الثالث: عند ذي العرش مكين، أنه مكين، له مكانة ومنزلة عالية عند الله جل وعلا، عند ذي العرش وهو الله سبحانه وتعالى. ثم أمين، مطاع، هذا مطاع ثم، أي مطاع في السماء عند الملائكة، أمين على وحي الله، أمين على شرع الله، أمين على ما أوحاه الله سبحانه وتعالى بواسطته إلى أنبيائه ورسله. إذا مطاع ثم، أي في الملأ الأعلى عند الملائكة، أمين، ذو أمانة على ما أتمنه الله عز وجل عليه من وحيه، لا يزيد شيئا على ما أوحاه الله إليه، ولا ينقص شيئا عما أوحاه الله إليه، فهو الأمين المؤتمن عليه السلام. وهذا يدل على شرف القرآن وعظم منزلته ومكانته، أن يبعث الله هذا الملك الكريم جبريل عليه السلام الموصوف بهذه الأوصاف التامة الكاملة لأداء هذه المهمة العظيمة. ثم قال الله جل وعلا: وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم، أي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخطاب هنا لكفار قريش. صاحبكم هذا الذي تعرفونه، الذي هو منكم ومن أوساطكم وبينكم وبينه قرابة، ما صاحبكم بمجنون؟ ليس كما تدعون ولا كما تزعمون يا أيها الكفار ويا أيها الأعداء أن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون، ليس الأمر كما زعمتم، بل هو أعقل العقلاء عليه الصلاة والسلام، برأه الله جل وعلا مما رمي به، مما اتهمه به أعداؤه من الجنون، وما صاحبكم بمجنون. وهذا عطف على جواب القسم، فأقسم الله جل وعلا على أن جبريل رسول كريم وأنه ذو قوة إلى آخر الأوصاف، وأقسم أيضا أنه ليس أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، فهذا عطف على جواب القسم الذي سبق، فيكون داخلا في جملة القسم. فالله جل وعلا نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم الجنون بأكمل وجه، ووبخ أعداءه الذين يرمونه بذلك ويتهمونه بما هو منه براء. قال: وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام، ولقد رآه بالأفق المبين، رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام الذي يأتيه بالرسالة، يأتيه بالوحي، رآه بالأفق المبين أي البين الواضح الذي لا اشتباه فيه ولا اختلاف. نعم، ولقد رآه بالأفق المبين. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رأى جبريل عليه السلام على صورة التي خلق عليها مرتين. والسيوطي رحمه الله ذكر أن الأفق المبين قال يعني المكان المرتفع الأعلى في جهة المشرق، في جهة المشرق. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه عندما رأى جبريل له 600 جناح، يعني في جهة المشرق على مطلع الشمس، على مطلع الشمس. قالوا: لأن هذا الأفق إذا كان منه تطلع الشمس فهو واضح بين، ومن جهته ترى الأشياء على حقائقها. واستدلوا بقول الشاعر: أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع، أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع. هذا قول جماعة من المفسرين أنه رآه في الأفق في جهة المشرق، وقيل غير ذلك. ولقد رآه بالأفق المبين، ثم إذن الأفق هو المكان الواسع، الفضاء الواسع المرتفع في جهة المشرق، المبين يعني الواضح الذي لا اشتباه فيه. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، الضمير هنا أيضا عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وما هو، أي النبي عليه الصلاة والسلام، على الغيب أي على ما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه من الوحي من هذا القرآن الكريم بضنين أو بضنين، بالضاد وبالضاء. فأما على قراءة وما هو على الغيب بضنين الذي هو بالضاد، قالوا: وما هو على الغيب ببخيل، ببخيل يعني لا يبخل بما أوحاه الله إليه وبما أنزله الله عليه، بل يبذله لكل أحد، كل من جاء يتعلم منه بذل له النبي عليه الصلاة والسلام العلم، ويجلس للناس ويعلمهم ما أوحاه الله عز وجل إليه. وأما على قراءة الضاء، على قراءة الضاء وما هو على الغيب بضنين يعني بمتهم، النبي عليه الصلاة والسلام لا يتهم على ما أوحاه الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل، فلا يكتم منه شيئا ولا يبخل بتعليمه على أحد. وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. قوله سبحانه وتعالى وما هو بقول شيطان رجيم، أي وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم. انظروا كيف برأ الله جل وعلا أولا من يأتي بالوحي وهو جبريل عليه السلام، ثم برأ الموحى إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم برأ كتابه وكلامه من أن مما يقول فيه أعداء الإسلام، مما يقوله الكفار. قال: وما هو، أي القرآن، بقول شيطان الرجيم، ما هذا القرآن الذي يتلى بقول شيطان الرجيم، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو وحي الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما هو بقول شياطين تسترق السمع كما قاله من قاله من كفار قريش؟ نعم، بل هذا كلام الله جل وعلا العظيم الكريم المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فليس هذا القرآن بقول شيطان استرق السمع وجاء بالقرآن. رجيم بمعنى مرجوم، كما يقول العلماء رجيم فعيل بمعنى مفعول، رجيم بمعنى مرجوم بمعنى ملعون مطرود مبعد. فقريش كانوا يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتيه شيطان، ولهذا قالت تلك المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أرى شيطانك إلا قد تركك، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فكانوا يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فقال الله جل وعلا عن كتابه العظيم: وما هو بقول شيطان وما هو بقول شيطان رجيم. قال: فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ هذه الجملة يقول الله جل وعلا معاتبا هؤلاء: أين تذهبون؟ كيف يخطر ببالكم هذا؟ كيف تفكرون هذا التفكير في جبريل عليه السلام، في محمد صلى الله عليه وسلم، في القرآن الكريم؟ نعم، أين ذهبتم؟ أين ذهبت عقولكم؟ كيف تفكرون هذا التفكير حتى جعلتم كتاب الله الذي هو أصدق الكلام وأفصح الكلام وأبين الكلام وأعلى الكلام وأجل الكلام، جعلتموه قول شيطان الرجيم، واتهمتم من جاء به واتهمتم من أنزل عليه بهذا الاتهام؟ فأين تذهبون؟ نعم، أي طريق تسلكون؟ قال: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. إن هو إلا ذكر للعالمين، يقول هذا القرآن ذكر يتذكر به الناس، يتذكر به العالمون أجمع، الناس كلهم لو تأملوا هذا القرآن وتدبروه وتفكروا في معانيه لانتفعوا به واهتدوا به ولكان نورا لهم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا القرآن ذكر للعالمين يتذكرون به يتعظون به، فهو أعظم ذكرى لو كانت هناك قلوب تعيه وتتدبره وتتأمل في معانيه. قال: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني لمن أراد منكم أن يستقيم على الحق وأن يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعمل بهذا القرآن. لمن شاء منكم أن يستقيم. ذكروا أن أبا جهل لما نزلت هذه الآية قال: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم، عناد وطغيان وكفر. وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول هذا القرآن العظيم: من أراد الهداية، من كان صادقا في طلبها وصادقا في سلوك الصراط المستقيم، هذا القرآن كفيل وحقيق أن يدله ويرشده إلى الطريق الأقوم والصراط المستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لكن من أعرض عنه، كما قال الله: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى، وهو القرآن، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني مشيئتكم تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فمن شاء الله جل وعلا له الهداية فسيهتدي بهذا القرآن، وستكون مشيئته تابعة لمشيئة الله، ومن شاء الله إضلاله فسيبقى في ضلاله وطغيانه وبعده عن ربه سبحانه وتعالى وعن الهدى وعن طريق الحق. نعم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هو سبحانه وتعالى رب جميع الخلائق ومدبر أمورهم، وهو سبحانه وتعالى الذي يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذا آخر هذه السورة المباركة الكريمة، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وأن يأخذ بأيدينا إلى طريق الخير والهدى والحق، وأن يجنبنا طريق الشر والسوء والباطل، وأن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معصيته، كما نسأله أن ينصر الإسلام وأهله وأن يخذل الباطل وأهله، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.